الله تعالى لا إله إلا هو. وحينئذ فنلتجئ إلى الله ونطيعه ونعمل بأوامره وننتهي عن نواهيه، لأنه هو الذي خلقنا من تراب ثم من نطفة ثم أوجدنا بهذه الصورة المتكاملة بالحسن والبهاء. قل هذا الداعي المسكين الفقير لذلك الإنسان، أنت دخلت جنتك وقلت ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا أردت إلى رب العزيز مخيرا من أمها، أنا أقترح عليك اقتراح تعدل وضعك. يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان هذا أمر بدلا من أنك تصاب الغرور. إذا دخلت جنتك تعترف للمنعم نعمته واستعمل النعمة في طاعته. لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، أي أن الله تعالى هو الذي شاء هذه أن تكون، وليس أنت بحولك وقوتك وشطارتك، وإنما هي منة الله وفضله وإحسان عليك. قلت لا قوة إلا بالله، أنك لم تحصل هذا بقوتك، وإنما هي قوة الله الذي وهبك هذا الشيء. فالله تبارك وتعالى هو الذي أعطاك هذه الحديقة أو هاتين الحديقتين. هذا هو الأسلوب الصحيح الذي كان يجب عليك أن تتعامل به وتعمل به. وهكذا كل إنسان يرى ما يعجبه في نفسه أو في ماله يقول مثل هذه المقولة، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إنسان نظر إلى نفسه في المرآة فأعجبه حسن وجهه فليقل هذا، إنسان نظر إلى ولده أو إلى ماله أو إلى قريبه أو إلى أحد من الناس يقول هذه الكلمة، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا اعتراف بأن النعمة إنما هي من عند الله، وأيضا هو تبريك على هذا الشيء بحيث لا يصيبه مكروه، ويحفظه الله جل وعلا عن أن تصيبه آفة سماوية أو غيرها. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يقول أنا أقل من كمال وأنا أقل منك أولاد، وهذا أعترف به لكني راضي، أنا ليس عندي من المال مثل ما عندك وليس عندي من الأولاد مثل ما عندك، وأنا راضي بما أنا فيه ومعترف بما أن ما أنا فيه من خير ونعمة هو من الله تعالى، لكن أدعو عليك وعلى جنتك. فدعا عليه فقال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، هذا دعا لنفسه، دعا لربه أن يؤتيه خيرا من هذه الجنة التي يفتخر بها هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ويرسل عليها حسبانا، أي على جنتك التي تفتخر بها وتتكبر علينا بها، دعا الله تعالى أن يرسل عليها عذابا يتلفها حسبانا من السماء لا يندفع، الذي من الأرض أو من يمين أو شمال ربما يحصل مدافعة أو مقاومة، لكن اللي من السماء ينزل ما أحد يقدر يرده لأنه نازل وهابط ولا أحد يستطيع أن يرفع، لكن قد يكون الحريق تستعمل في وسائل دفاع. دعا لإطفائه بمياه أو نحو ذلك أو حواجز، لكن إذا كان من التماس هذا ما حد يقدر يتحرك يستسلم الناس. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ويرسل عليها، أي على جنتك، ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح صعيدا زلقا أي ملسا ليس فيها آثار للتربة الصالحة للزراعة، ملسا صعيد لا يصلح للإنبات، الإنسان إذا مر به انزلق. وهذا إما أن يكون حجر أملس أو يكون طين من الغرير الذي هو لا يصلح للإنبات، وهو نوع إذا كان في مكان كان سبيل. هذا الدعاء الأول، أو إذا ما حصل هذا يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا. هذا النهر اللي يمشي بين الحدائق ومروي أسيارك أن يكون المغائر ما تستطيع أن ترفعه، منخفض في العرض ما تستطيع أن ترفع الماء وتسقي أسيارك، فتيبس وتجف. هذا هو دعاء ذلك الإنسان على هذا الشخص المتكبر. و لعلنا نكمل بقية القصة في الدرس القادم، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما معنى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الرحمون يرحمهم الرحمن؟ هذا حديث صحيح ومتفق عليه، وهو من الحديث المروية بالأسانيد إلى هذا الزمن، ومعناه أن الذي يرحم عباد الله ويحسن إليهم ويعطف عليهم فإن الله تعالى يرحمه برحمته، ورحمة الله وسعت كل شيء. فإذا كان العبد يرحم العبد فالله أرحم منهما، فيرحم ذلك العبد الذي رحم نظيره من الناس، ورحمة الله واسعت كل شيء. يقول إنسان جاء بعمرة برمضان وبقي هنا في مكة يريد الحج وهو مفسد، ماذا عليه؟ عليه إذا صار اليوم الثامن يحل الحج، وليس عليه الحج لأنه لا يتمكن. يقول اعتمرت في رمضان وفي شوال ذهبت الى المدينة ورجعت معتمر، فهل علي حج في الحج؟ وان كنت مقيما في مكة، اذا كانت اقامتك دائمة في مكة معنى انك مستقر في مكة وليست اقامتك مؤقتة، فانت من حاضر المسجد الحرام فليس عليك حج. واما اذا كنت لا مؤقت في مكة تريد بعد الحج أن تسافر نحو ذلك أو تبقى أشهر معدودة فلست من حاضر المسجد الحرام، وحينئذ عليك هدي التمتع. يقول هل يأكل النادر من المنذورة، يعني من البهائم؟ هذا يعود إلى نوع النذر الذي نذره. ما قال ماذا قال في نذره؟ إذا قال نذرت هذا الشيء للمساكين أو للفقراء أو لبني فلان أو للذين يمتهنون هذه المهنة أو لطلاب العلم في المكان الفلاني، فإنها تقتصر عليه، إن كان يدخل معهم أو يأكل منه. كان يتصف بالصفة التي علقها. وأما إذا أطلق وقال نذرت أن أذبح شاة لله ونحو ذلك فيجوز له أن يأكل منها. يقول ما معنى قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا لما انتهى من الطواف تلا هذه الآية فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فذهب إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، فهذا معناه. يقول ما معنى لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ الحج عبادة عظيمة وثوابها عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جدار إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي أداه الإنسان كاملا بأركانه وشروطه وواجباته ولم يرتكب فيه شيئا من المعاصي والمحظورات. ومن المحظورات الجماع ومقدمات الجماع، فهو الرفث. الرفث هو الجماع ومقدماته من قبلة أو نظرة ولو كان للزوجة، فليس له أن يستمتع بها حال إحرامه. فكان الإنسان محرما لا يستمتع بزوجته ولا بالتلذذ بالنظر إليها. نعم ينظر إليها لكن غير تلذذ. والفسوق يشمل جميع المعاصي، والجدال هو المراد به الجدال بغير حق، يعني الخصام والنزاع في أمور لا طائل تحتها. أما إذا كان إنسان ينصح شخصا أخطأ ويبين له خطأ ورد عليه ذلك فوضح له، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أمر مطلوب، وهذا هو الدعوة إلى الله. لكن الجدال الذي لا طائل ولا فائدة منه هو المنهي عنه، فضلا عن أن يكون الجدال في عمد محرم. هذا يقول أنا أعاني من ضعف النفس والقلق، فكيف الطريق للتقوي أو للتقوى والسكينة وترك الدخان مع العلم أنني فقير وغير متزوج؟ أولا يجب عليك أن تعلم أن الدخان محرم، وأنك بشرب الدخان تأثم، وأنك بترك الدخان تؤجر. إذا عرفت هذا فانظر مسألة ثانية، وهي أن الدخان ضار بصحتك وأنت مؤتمن على بدنك ولا يجوز لك أن تلحق به ضرر. والأطباء ذكروا على اختلاف منظماتهم الصحية أن الدخان سبب رئيسي للسرطان، سرطان الرئة، سرطان الدم. تتركه من هذه الناحية محافظة على بدنك. الأمر الثالث أن تنفق فيه مالا، وهذا المال ستسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقه وفيما أنفقته، فكيف تجيب عندما تقول أنفقته في الدخان؟ هذه الأمور دائما ضعها أمام عينيك وأنت تفكر في التدخين، واستعن بالله على تركه بترك مجالسة المدخنين والبعد عن مجالس الدخان واختيار صحبة صالحة من غير المدخنين تعيش معهم، يعينونك إذا ذكرت ويذكرونك إذا نسيت. واشتغل دائما بذكر الله، واشغل نفسك بما ينفعك ولا تترك لنفسك فراغا. فإن كثيرا من القلق وضعف النفس سببه أن الإنسان عنده فراغ، وهذا الفراغ هو الذي يجعله يفكر في الأمور الرديئة. أما لو كان من أصحاب الهمم العالية ما نظر إلى هذه الأشياء والتوافق. فنسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين العفو والعافية. قل إذا كان إنسان متمتع أو قارن وعجز عن الحج فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. يقول 3 أيام في الحج متى؟ 3 أيام تكون بعد الإحرام من الحج، هذا هو العصر فيها. إذا كان الإنسان مثلا جاء إلى مكة وأدى العمرة في مثل هذه الأيام ويريد أن يجلس إلى الحج، فإنه إذا بقي على يوم التروية 3 أيام يحرم ويصوم، يحرم بالحج مثلا في اليوم أو ليلة الرابع ويصوم الرابع والخامسة، ليلة الخامس ويصوم اليوم 5 و6 و7. هذا هو القدر المتفق عليه عند أهل العلم. وإن كان بعض أهل العلم قال إنه إذا أدى العمرة وجلس ينتظر حج جاز له الصيام، لكن القول المتفق عليه هو ما ذكرت سابقا، بمعنى أنه يحرم مثلا في اليوم الرابع أو ليلة الخامس ويصوم 5 و6 و7. وصلينا خلف إمام كان يصلي المغرب وأدركنا الركعة الأخيرة ونحن ننوي العشاء قصرا، جلسنا معه للتشهد الأخير ثم أتينا بركعة وجلسنا للتشهد الأخير. أنتم قصرتوا خلف إمام لم يقصر، إمامكم يصلي المغرب والمغرب ليس فيها قصر، فيلزمكم أن تتموا صلاتكم 4 لأن إمامكم يتم صلاته ولم يقصر فيها، فيجب عليكم أن تصلوا 4 في هذه الحالة. يقول ذهبنا أو رجل ذهب من مكة إلى جدة ثم إلى سود وصلنا مكة الظهر، صلينا الظهر 4 والعصر قصرنا. الثول بعيد مسافة قصر، وقصركم صحيح وانكم قصرتم في منطقة الثول يعتبر القصر صحيحا، كونكم صليتم الظهر 4 اخطأتم فيها، كان ينبغي لكم ان تصلوا الظهر 4 إلا إذا كان الظهر وجب عليكم وأنتم في مكة، كان الظهر وجب عليكم وأنتم في مكة فتصلونها 4. ما إذا كان غادرتم مكة وفرقتم العمران قبل دخول الوقت فالسنة في حقكم أن تصلوها 4. يقول جمعنا العشاء مع المغرب هل يجوز؟ نعم يجوز، المسافر يجوز له الجمع. هل الحاج مخير بين الفدية والصيام أم ملزم بالفدية؟ لم يستطع هدي التمتع إذا كان السؤال عنه، فإن الصيام لا يصح إلا إذا عجز الإنسان، لأن الله تعالى نص على هذا، إن لم يستطع فصيام 3 أيام حج و7 درجات. فلا يجزي الصيام للإنسان الذي يجد الحج، هذا له تعليق على السؤال الأول الذي صلى خلف إمام يصلي المغرب. يقول إن إمامنا الذي صلينا خلفه كان مسافر أيضا لأنه صلى العشاء بعد المغرب قبله. هذا لا يعثر، لكنه صلى المغرب ثلاث ركعات ولم يقصر المغرب لأن المغرب ليس في قبله. وأنتم تصلون خلفه صلاة العشاء فتتمون العشاء أربعة. هذا يسأل عن عذاب القبر ونعيمه، هل هو دائم إلى يوم القيامة أو هو منقطع؟ الله جل وعلا يقول عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا يدل على أنه دائم، النار يعرضون عليها في قبورهم غدوا وعشيا، أما العذاب الآخر في يوم القيامة فأدخلوا على فرعون أشد العذاب غير هذا العذاب. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول هل يجوز أخذ مصحف من المسجد الحرام أم لا يجوز؟ لا لا يجوز، لكن فيه دعوة خاصة بالمصاحف تذهب إليهم ويعطونك إذا كان عندهم شيء. أما أن تأخذ من الأشياء الموجودة في المسجد فلا يجوز لك لأنها وقف على المسجد. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللي يعمل عمره